هل يجوز للمرأة أن تتعاطى علاجا يمنع عنها العذر الشرعي إذا كانت تريد الحج؟ لا لا منع من ذلك. تعاطى ما يمنع الحيض في حال الحج أو العمرة أو في شهر رمضان حتى تصوم مع الناس، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله. إذا كان لا يترتب عليه ضرر، إذا كانت الحبوب التي تتعاطاها لا يترتب عليها ضرر.